وقد كانوا يعملون إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أهل الإيمان يريدون أن يكملوا إيمانهم وأن يزداد الإيمان في قلوبهم، فيضربون في كل باب بسهم، فباب الصدقة حتى ولو لم يكن عندهم ولا يلزمهم أن يصدقوا لأن ليس عندهم، كانوا يذهبون إلى الأسواق ويعملون حمالين على ظهورهم ليأتوا بشيء يسير يتصدقون به على أهل الصفة وغيرهم. ونفس الذي يفعل الآن من أهل البدع وأهل الأحزاب من طعنهم في العلماء والفضلاء وأهل الخير، فيقولون أن هؤلاء كذا وهؤلاء علماء سلطان وهؤلاء فيهم كذا، وإنهم يعني الطاعة التي أمرهم الله بها والسمع الطاعة لولاة الأمر يجعلون هذا نفاقا ويذمون ويفسدون ويتكلمون، مثل ما قال الشيخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين في من تكلم في الشيخ الألباني بالإرجاء، قال هؤلاء يشبهون الذين يلمزون المتطوعين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وحالهم كحال المنافقين قديما. رجل إمام من أئمة السنة يدعو إلى سنة ويعرف عقيدة السلف وينشرها بين الناس ويرد على المرجئة تتهمونه بهذه التهمة الجائرة، قاتلكم الله، إنكم لا تخافون الله سبحانه وتعالى حيث تطعنون في أئمة الدنيا وعلماء الأمة، فلا خير فيكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة لما قال يعدل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال خبت وخسرت إن لم أعدل، أنت خبت إن لم أعدل أنا، لأنه قدوته، هو قدوتك، فإذا تتكلم عليه فأنت كيف حالك، أنت من أسوأ خلق الله. فلذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم في العلماء ولو أخطأ، قل أخطأ في كذا، لكن لا تطعن فيه هذا الطعن الجائر والظلم البين، وهو إمام في السنة وإمام في عقيدة السلف قبل أن يعرف أبوك أمك، وأنت في حفاظتك تلعب في التراب تتكلم عليه على هذا الجبل الشامخ وغير ذلك، هذا كله من قلة الأدب وقلة الخلق وقلة الدين. نعم. بارك الله فيكم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيضا يا إخواننا لا يجوز السخرية بعباد الله ولمز الناس، ويل لكل همزة لمزة، الناس عموما لا يجوز أن نلمزهم وأن نستهزئ بهم وأن نهزأ بهم، فإنك لا تدري لعل هؤلاء أو لعل الواحد من هؤلاء يكون من أهل الجنة وأنت من أهل النار عياذا بالله، فإياك أن تطعن في المسلمين وتلمزهم بسوء وتسيء الظن بأعمالهم وبأحوالهم وتحملها على أسوأ المحامل، فإن هذا يعني مناف لما أوجب الله عليك من الأخوة في الله والأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة،

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا أيضا إسناده صحيح. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. أبو طالب يعني. نعم. أعوذ بالله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناده جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم. نعم. يظن أن ليس أحد أشد عذابا منه عند الله سبحانه وتعالى وهو أدنى أهل النار عذابا. نعوذ بالله. نعوذ بالله. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. السلام عليكم. نعوذ بك من النار. اللهم نعوذ بك من النار. وقال تعالى في هذه الآية قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف هذا. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا. فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذلك قال الحسن وغيرهما. نسأل الله العافية. اللهم اخذنا عذابك يوم تبعث عذاب. اللهم آمين. هؤلاء فرحوا بأن لا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحوا بمقعدهم خلافة رسول الله. وهذا عدم الخروج للجهاد هذا بذاته دليل على نفاقهم وعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهذا من بخلهم مع أنهم يظهرون الإسلام ولكنهم جبناء فيهم جبن. لأن يعني المنافق قلبه ليس فيه من الإيمان الذي يجعله يقدم لله عز وجل لا مال ولا نفس ولا شيء. وكان من أعذارهم التي اعتذروا بها للنبي صلى الله عليه وسلم أن قالوا هذه لا تنفروا في الحر. قالوا بعضهم لبعض واعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحن نخاف الفتنة نساء بن الأصفر نخاف أن نفتن بهم. قال رد الله عليهم بقوله ألا في الفتنة سقطوا بمخالفة أمر الله ورسوله هذه الفتنة. وهذا نقوله لكل من يريد أن يقوم بعمل فيجد حرا أو بردا. فالبردان مثلا كما جاء في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة. فلم يقم أحد لشدة البرد، كل يخاف ألا يقوم بهذا الأمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة اتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تهيجهم علي. قال: فما كان لي من بد إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقام حذيفة تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلت أمشي كأني في حمام. من الكرامة له من الله عز وجل أكرمه، البرد شديد جدا والناس بردانين وهو جعل يمشي كأنه يمشي في حمام حار، حتى أتى القوم وأخذ أخبارهم ورأى ظهر أبي سفيان وأراد أن يضربه ليقتله، ولكنه تذكر قولة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، فرجع يقول في رجوعه قال: فجعلت كأنما أمشي في حمام كذلك، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بخبر القوم، ولكني قررت بعد هذا، جاء البرد رجع إليه، فألبس النبي صلى الله عليه وسلم عباءة فنمت فيها حتى أصبحت، فقال لي: قم يا نومان. فالشاهد من الحديث أن أولا لا يترك الإنسان طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله لأجل هذا حر، هذا برد، هذا كذا، للمسجد لكذا يقوم لله عز وجل. أو امرأة تترك الحجاب تقول: لا حر. فالجواب: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا هو الجواب لهؤلاء. لذلك الذي يتوضأ أو الذي في البرد أو في الحر، ماء حار أو ماء بارد، ينبغي أن يتحمل ذلك لله عز وجل، لأن الأجر على قدر المشقة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يخفف هذا الحر على العبد لأنه قام طائع لله عز وجل. ثم قوله سبحانه: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا الذي تفعلون يجعلكم وإن ضحكتم في الدنيا ولهوتم فيها وانشغلتم بها وغرتكم حياة الدنيا وغركم بالله الغرور، فإن جزاءكم يوم القيامة بكاء وعواء وصراخا وصياحا كثيرا، بكاء كثير في الآخرة عياذا بالله في جهنم. فأهل النار لهم عواء ولهم بكاء شديد يظل بهم من أليم عقابه سبحانه وتعالى، لذلك قال: جزاء بما كانوا يكسبون. نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله، أي ردك الله من غزوتك هذه، إلى طائفة منهم، قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيرا لهم وعقوبة ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني لا يجوز الاستعانة بمشرك في الحرب وقال إن لا نستعين بمشرك وهؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم كما أخبر الله تعالى عنهم فخروجهم معهم لا يفيدهم بل لا يفيدهم إلا خبالا وإلا شتاتا وإلا خذلانا فوجود أهل النفاق وأهل الكفر بين المسلمين مؤذن بنزول العذاب من الله عز وجل أو عدم النصر المؤمنين فلذلك لا نفرح بكثرة العدد من الفسقة والفجرة وإن كان الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هذا شيء من عنده سبحانه وتعالى أما نحن فلا نستعين بالكافر الأصل هذا الأصل أن لا نستعين بكافر ولا مشرك في قتال عدو فإن اضطررنا وفي بعض الحالات هذا شيء آخر نعم وقوله هنا سبحانه وتعالى لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا هم قد يفرحون بهذا ولكنه في الحقيقة هذا فيه من العقاب وفيه من التعزير والعقوبة عليهم شيء كثير يكفي أنهم بين المؤمنين هؤلاء الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلهم أن يكونوا من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرف لهم حرموا منه حرموا أنفسهم منه بسبب أنهم يعني نكلوا وأسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجاهدوا معه أول مرة فكان جزاؤهم هذا وقوله فقعدوا مع الخالفين يعني المنبوذين والذين يعني لم يكتب عليهم القتال كالنساء وهذا كله يدل على قلة شجاعتهم وأنه ما دمت جبانا وأنك فكن مع النساء في البيوت نعم فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كقوله في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها الآية وقوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين قال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين

هذا يعني مدة طويلة يجهل بعض الناس هذه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل فينتظر وينتظر ويستغفر لهم ويعني ويسأل له التثبيت أن يثبته الله في قبره عند سؤال الملكين. هذا شيء مهم جدا. نعم شيخنا، بعض الناس يفعل هذا لكن جماعي. بصورة دعاء جماعي. الدعاء الجماعي من البدع. الدعاء الجماعي عند القبر من البدع، ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل واحد يدعو. نعم، رفع اليدين في هذا المكان الدعاء. بعضهم يقولون ما أظن نقل فيه شيء. ها؟ لا تكون متجها إلى القبر عندما ترفع يديك وتدعو حتى لا يظن، ممكن ما واحد يمر على قبر يظنك تدعوه. أيوة. هو أصلا ما في أولا رفع يدين، وثانيا الصحابة جلسوا حول القبر لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعظهم، وجلسوا حوله إما حول القبر أو حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم عند القبر. فتدعو لهم، والأصل في الدعاء أن تتجه إلى القبلة في هذا، لكن يعني ما جاء فيه شيء واضح أن الصحابة كلهم اتجهوا إلى القبلة وهكذا، فكل على مكانه يسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت. الله أعلم. نعم، رفع اليدين في إشكال شيخنا دعاء. يعني لو نقل، لو فعلوا لنقل إلينا. الله أعلم. لو كان في محادثة بعضهم خير لسبقونا إليه. نعم. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبس إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فعجبت بعد من جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ورسول الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى صدقه ووافقه فيما أراد، كالحجاب ونزول الحجاب صدقه الله. كثير ما كان يصدق الله عز وجل عمر في مواطن كثيرة، وهذا منها. نعم. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم، وأدراه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي. يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي مع كثرة ما كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن لا نشمت بعدونا. ذلك جاءوا إلى شيخ الإسلام تيمية يخبروه بموت يعني أحد مشايخ الضلالة الذين كانوا يوشون به إلى السلطان ويفسدون عليه الناس ويتكلمون في حقه كثيرا، فجاءوا يبشروه بموته، فرؤيا الحزن في وجهه وقال: أفي الموت شماتة أو نحو ذلك. ثم أتى أهله وقال لهم: إني لكم بمنزلة الوالد، إن احتجتم شيئا. وعزاهم وصبرهم. هكذا ينبغي المسلم حتى مع أعدائه. ف فرسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة ما رودي من عبد الله بن أبي زعيم المنافقين جاءه في خبره وأخرجه منه وألبسه قميصه ووضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه هذا عليه الصلاة والسلام، هذا كله من الإحسان إلى من أساء إليه. وقيل أنه فعل ذلك تطيبا لقلب ابنه عبد الله بن عبد الله، فالله أعلم. وقيل أن هذا جزاء ما فعل عبد الله بن أبي بالعباس لما أعطاه قميصه، كان هذا مقابل هذا. نعم، لكن النفس من ريق النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا، كان أعطاهم القميص وخلاص، لماذا يفعل كل هذا؟ نعم. بارك الله فيكم. وقد ذكر بعض السلف إنما كساه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص، فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من الصحابة. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل، لما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: صغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات، فقد روى أبو داود عن عثمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود. نسأل الله يثبتنا وإياكم قبل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رفع يديه فلا بأس، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عشر رواه عنها أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، الله أعلم. الشيخ بن باز إخوان عنده قاعدة العمل بالعمومات، والسنة في أمور العبادات أن نتقي الأمومات، يعني يأخذ من أثر أنس أنه كان يجمع أولاده وأهل بيته بعد ختمة القرآن يدعو بهم، على يأخذ منه جواز دعاء ختم القرآن في الصلاة، وهذه ما يفعله الناس في الصلاة. فهذا يعني من العموم، المفروض أن هذا من الأثار المخصوصة بهذه الحال به وبأهله يعني كذا، فلا تعمم في المساجد وعند ختم القرآن في المساجد تفعل، هذه يعني خطأ، وهذه قاعدة عامة عند الشيخ رحمة الله عليه. فنحن ينبغي أن نحذر كما قال الإمام أحمد، اتقوا العمومات وغير ذلك من التعزية، يرى أيضا الاجتماع للتعزية وكذا وأشياء أيضا من بعض العمومات. رحمة الله عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. في حديث الأول عند البخاري جاء بأن ابن عبد الله بن سلول جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل قميصه فأعطاه، وفي الحديث الثاني كذلك روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجه من القبر ويعني ألبس قميصه عليه، كيف نجمع؟ إيش الإشكال؟ الأول ما في تعارض، أعطاه لابنه وجاء إلى قبره وأمر بإخراجه فأخرج ثم أخذ القميص فألبسه إياه مرة أخرى يعني؟ نعم. قميص الثاني لا، هو نفس القميص الذي مع ولده، يعني ظل موجودا معه ولم يلبسه إياه، يعني ليس في الحديث أن الحديث الأول أنه أن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي ألبس والده هذا، وإنما أعطاه فقط. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه فأمر بإخراجه وأمر بإلباسه أو ألبسه هو، إنه كان على وضعه على ركبتيه. نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.